إذا استحضر طالب العلم أن العلم عبادة، وكل عبادة لابد لها من ماذا؟ من إخلاص. حينئذ لابد من إخلاص، ولابد من صدق، ولابد من متابعة. فإذا استحضر في قلبه بأن هذا العلم قد ذكره الله عز وجل في كتابه في غير موضع، أثنى على أهله وأثنى عليه وذم من لم يكن من أهل العلم وذم الجهل وإلى آخر ما جاء في القرآن، حينئذ وكذلك السنة النبوية، حينئذ يستشعر طالب العلم أن هذا العلم عبادة. وهذا لن يكون إلا إذا قرأ فيما يتعلق بالأحاديث وكذلك الآيات الواردة في فضل العلم، لئلا يشتت طالب العلم نفسه. حينئذ مفتاح دار السعادة أحسن كتاب، أجود كتاب في هذا المقام، استقرأ كثيرا من الآيات وفصل في معانيها وكذلك أحاديث، وإن كان في بعضها مختلف في تصحيحه، لكنه مما اشتهر وذاع عند أهل العلم في فضل العلم وتوسع فيه في بيانه، فيجعل طالب العلم معه يقرأ فيه صباح مساء. وكذلك قانون التأويل ابن عربي والعزلة للخطابي، العزلة هذا مهم لأنه ينبني عليه أساس كما سيأتي. الطالب العلمي إذا لم يكن له نصيب أوفر إن لم يكن الكل من العزلة فلن يفلح، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه كثير من المعوقات والعلائق. طالب علم مبتدئ فإذا به انشغل بأمور كثيرة قد يأتي التنصيص على بعضها. والتعليم والإرشاد لبدر الدين الحلبي والذخيرة للقرافي في أوله ذكر ما يتعلق به شيء من الأدب، وكذلك النووي في المجموع ذكر وإن كان طبعا متأخرا منفردا لكن ذكر شيئا مما يتعلق به بأداب العالم المتعلم. وابن جماعة اعتمد على مقدمة المجموع للنووي وزاد عليها كثيرا من غيره، وغير هذه الكتب كثير. وليس المراد أن طالب علم لابد أن يجمع هذه الكتب ويقرأ فيها، وإنما يعتني بالكتب التي هي كتب المتقدمة، ويكفيه من الكتب المتأخرة تذكر الذي معنا. ومن هذه الكتب كتاب تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة، إذ قد حوى كثيرا مما ذكره المتقدمون، لأن المراد هنا هو الوقوف على الأصول كما ذكرت لك، المنهجية أصول وليست هي فروع. فمن الأصول مثلا تزكية النفس، إذن تزكية النفس تكون بماذا؟ بأن يطلب العلم فيعمل بعلمه، هكذا تزكية النفس لن تكون إلا بذلك، فيتعلم أوامر الباري جل وعلا فماذا يصنع؟ يعمل بها، ويتعلم ما نهى الباري جل وعلا فماذا يصنع؟ ينتهي عنها، ويتعلم كذلك الآداب التي جاءت بها الشريعة فيمتثل ما ورد.